Book 2 98 98 حروف العطف المزدوجة Doble konjunksjoner صحيح أن الرحلة كانت جميلة إلا أنها كانت متعبة جدا Reisen var fin, men den var for anstrengende. صحيح أن القطار كان حسب الموعد، إلا أنه كان مليئا جدا. Toget var punktlig, men det var for fullt. صحيح أن الفندق كان مريحا، إلا أنه كان غاليا جدا. Hotellet var koselig, men det var for dyrt. سيسافر إما بالباص أو بالقطار. Han tar enten bussen eller toget. سيأتي إما اليوم أو غدا باكرا. Han kommer enten i kveld eller i morgen tidlig. سيسكن إما معنا أو في الفندق. Han bor enten hos oss eller på hotellet. إنها تتكلم الإسبانية كما أيضا الإنجليزية. Hun snakker både spansk og engelsk. لقد عاشت في مدريد كما أيضا في لندن. Hun har bodd i både Madrid og London. إنها تعرف إسبانيا كما أيضا إنجلترا. Hun kjenner både إسبانيا og England. إنه ليس فقط غبيا. بل أيضا كسولا. Han ikke bare dum, men også lat. إنها ليست فقط جميلة، بل أيضا ذكية. Hun ikke bare pen, men også intelligent. إنها لا تتكلم فقط الألمانية، بل أيضا الفرنسية. Hun snakker ikke bare tysk, men også fransk. لا أستطيع أن أعزف على البيانو ولا على القيثارة. Jeg spiller verken piano eller gitar. لا أستطيع أن أرقص الفالس ولا السامبا. Jeg danser verken vals eller samba. لا أحب الأوبرا ولا الباليه. Jeg liker verken أوبرا eller ballett. كلما اشتغلت بسرعة أكبر كلما انتهيت منه باكرا. Jo fortere du jobber, desto fortere blir du ferdig. كلما أتيت أكثر باكرا، كلما قدرت أن تذهب أكثر باكرا. Jo tidligere du kommer, desto tidligere kan du gå. كلما تقدم المرء في العمر، كلما أصبح أكثر رضا. Jo eldre man blir, desto tryggere blir man.